الخارج احنا ننتظر معجم من فارس السرق ما يقدر يكمل البحث ما يتعلق بتخريج الحديث او الكتب الفرعيه اسم كتب الاصول ابناء المصادر الاصليه التي تروي متون الاحاديث بالسند وانما هي الكتب الفرعيه التي تحيل على مصادر الحديث. مر معنا البحث فيما سبق فيما يتعلق بالبحث عن الحديث من طريق الراوي الاعلى وهذا باعتبار الاسانيد من طريق الراوي الاعلى وهذا باعتبار الاسانيد وقد يكون البحث من طريق الراوي الاسفل وهذا ايضا باعتبار الاسانيد وهذا لا يكون الا في مصنفات معينه. المصنف الاول ممن الف يعني احاديث مشايخه كالطبراني عليه رحمه الله في كتابه الاوسط وفي كتابه الصغير فانه ذكر احاديث عن المشايخ قد يذكر عن الشيخ الواحد من المشايخ عده احاديث فاذا كان الحديث عندك اذا كان حديث ماذا عندك وايضا عندك ماذا اسم الشيخ الطبراني عليه رحمه الله تستطيع ان كانت الاوسط وكان في الصغير وهذا الكتاب ترجع بعد ذلك الى يعني ما يتعلق بفهرس مدى الكتاب فانه فهرس على حروف المعجم على الحروف الهجائيه فعندك اسم الشيخ الطبراني عليه رحمه الله وعندك الحديث الذي تريد البحث عنه اي الحديث تكون هو في الطبراني الصغير او في الطبراني الاوسط فان الطبراني عليه رحمه الله الف ثلاثه ملام من الكتب المعجم الكبير واشبه ما يكون بالمسند وهذا تنظر فيما يتعلق بتخريج الحديث من طريق معرفة الصحابي تعرف أعلى رجل في الإسناد هو الصحابي في معجم الطبراني الكبير عندك لفظ الحديث وعندك يعني الصحابي مدى الحديث تريد أن تبحث عنه في معجم مدى الطبراني الكبير ترجع إلى الفهرس فيما يتعلق به يعني أسماء الصحابة على حروف مدى المعجم على حروف مدى المعجم ذكر في أول الأمر العشرة ثم بعد ذكر الخلفاء ثم ذكر العشرة ثم رتب على حروف المعجم ثم رتب على حروف المعجم كان يكون الحديث عندك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ترجع إلى حرف العين يحيلك إلى المجلد والصفحة ثم بعد ذلك تبحث ثم بعد ذلك تبحث كما تبحث في مسند الإمام أحمد من أول حديث عائشة إلى آخره حتى تقف على حديثه أستطيع عند هذا الحل وذكر حل آخر ذكر حل آخر وهو الراوي عن عائشة يعني أشبه ما يكون فقط في هذه الفائدة التي تزيد على مسند الإمام أحمد وباقي بعد المسانيد أنك قد تنظر في الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيكون قد يكون مقل هذا الراوي عائشة مكثرة فتبحث يعني ماذا في أحاديث الراوي عن عائشة هذه طريقة امتاز بها الإمام الطبراني عليه رحمه الله في المعجم الكبير على باقي المسانيد الذي تخرج الأحاديث عن طريق الراوي الأعلى وهو ماذا الصحابي. تأتي الطريقة الثانية وهو تخريج الحديث عن طريق الراوي الأسفل أي أدنى راوي في السند وهو شيخ المصنف وهو شيخ ماذا المصنف فالطبراني عليه رحمه الله كما قلنا ألف الأوسط وألف كذلك يعني ماذا الصغير على أي شيء على مشيخته يعني يخرج للشيخ الواحد عدة أحاديث يخرج للشيخ الواحد من مشايخه عدة أحاديث فعندك نقول تعرف شيخ الطبراني في هذا الحديث يقول نعم ما هو الحديث؟ قال كذا فترجع إلى الصغير فين في الصغير أو في الأوسط؟ يقول في الصغير ترجع إلى الفهارس فرتب على حروف الهجاء على حروف ماذا؟ المنعجم شيخ الطبراني ثم يحيلك إلى الصفحة لأنه مجلد واحد صغير فترجع إلى ماذا؟ إلى الصفحة فربما يكون شيخ الطبراني روى عدة أحاديث تبقى تقلب الأحاديث تقلب الأحاديث حتى تقع على حديثك فهذا هو البحث فيما يتعلق بالراوي باعتبار أسفل الإسناد وهو كما قلنا يتعلق بمن ألف في المشيخات أو بمن ألف في الأجزاء الحديثية وهكذا بمن ألف في بعض يعني المواضيع المعينة قد يكون يعني عندك مثلا كتاب مرويات فلان يجعلونها في كتاب واحد مرويات فلان يجعلونها في كتاب ماذا واحد فتكون هذه يعني المرويات في كتاب واحد عندك الحديث وهو من مرويات فلان فترجع الى هذا الكتاب ترجع الى هذا الكتاب لكن هذه الاجزاء ماذا تفعل فيها؟ تبحث من اول الجزء الى اخر حتى تقف ماذا على حديثك الذي تريد البحث ماذا عنه. اما الطبراني عليه رحمه الله فلم يكثر فيما يتعلق بتخريج ماذا الاحاديث بمشايخ قد يذكر للشيخ الواحد احيانا حديثين ثلاثه واحيانا قد يكثر ماذا من الاحاديث المرويه ماذا عنه في الاوسط وهكذا فيما يتعلق بالصغير، اما الكبير فيمتاز انك تبحث عنه كما تبحث في مسند الامام احمد. تبحث في الراوي الأعلى ألا هو الصحابي. عندك الحديث وعندك الصحابي، تريد أن تبحث في معجم الطبراني مذاق الكبير، فترجع إلى الفهارس فرتبها على حروف الهجاء كما قلنا، ذكر الخلفاء الأربعة، ثم ذكر العشرة يعني المبشرين بنبي الجنة، ثم ذكر بعض الصحابة على نفس الترتيب اعتبار الأسماء الكنى، وهكذا أسماء الصحابيات الكنى إلى آخره. ذكر كما ذكر صاحب ماذا يعني كذلك يعني تحفظ ماذا الأشراف، تحفظ ماذا الأشراف. يبقى معنا الحالة الثالثة، وهو البحث في حديث الراوي الذي هو في أثناء السند. تأخذ راوي من أثناء السند من الوسط، لا تنظر إلى أعلى راوي ولا تنظر إلى أدنى راوي، وإنما تنظر في السند، فتأخذ راوي من الرواة، تريد تبحث عن حديث هذا الراوي من الذي ذكره، فترجع إلى كتب التراجم في من ترجم لهذا الراوي، تجدهم في نفس الترجمة يذكرون الأحاديث الذي رواه، ويسندون الأحاديث، وربما أحالوا إلى المصادر، وربما أحالوا إلى المصادر كالضعفاء القيلي، وهكذا كذلك عند المجروح ابن حبان، وهكذا في بعض كتب الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، فقد تجد حديثا عندك الحديث وعندك الإسناد، فتأخذ الراوي من أثناء السند. أين تبحث عن هذا الراوي؟ حتى أين تبحث عن مرويات هذا الراوي، وتنظر ماذا قال فيه العلماء، وأين مصادر هذا ماذا الحديث، ترجع إلى كتب تراجم من ترجم لهذا الراوي، من ترجم لهذا الراوي، فترجع هنا يذكرون الأحاديث التي رواها، ويذكرون لك أيضا المصادر، بل أحيانا قد تقف على فائدة الحافظ ابن حجر يعلق على نفس الحديث هذا، لأنه إما حسن إما ضعيف في خوف ما يتعلق برواية هذا الراوي. إذن هذه ثلاث طرق، باعتبار النظر إلى أعلى راوي في السند، وباعتبار النظر إلى أدنى راوي في السند، وباعتبار راوي في أثناء السند. هذا لا ترجع له إلا إلى كتب التراجم، وهي كتب محصورة خمسة أو ستة في كتب ماذا التراجم، لما ترجع إلى هناك تجد حديث الراوي، ثم يسرد لك أيضا ماذا الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث من كلام ماذا العلماء المحدثين، ويفيدك إلى مصادر هذا الحديث، ترجع مصادر الأصلي، لأن هذه كتب التراجم كتب فرعية، كتب التراجم كتب ماذا فرعية، فيحيلك إلى المصادر الذي خرجت الحديث بإسناده، إلى المصادر الذي خرجت الحديث ماذا بإسناده. هذه هي طريقة ما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق الإسناد، تخريج الحديث عن طريق الإسناد باعتبار الأعلى والأدنى وأثناء السند. إن شاء الله تأتي معنا، استطعنا نجد كتاب الطبراني الصغير وهكذا نتوسط، وكيف نبحث ماذا في حديث لشيخ من شيوخ ماذا الطبراني، كيف نخرج الحديث من الأوسط، وكيف نخرج الحديث ماذا يشهد الله منك هذه لا إله إلا الله، ما ترى بالعين مجرد أنت لي كتبت ما شاء الله خطك طيب هذا اليوم طيب. درست على الصف كم؟ التاسع ما شاء الله. دخلت الثانوية ولا دخلت الثانوية؟ ما دخلت طيب. الأخ يقول هذا السؤال طيب، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ هل يجوز العمل بالحديث الضعيف لو زدت في فضائل الأعمال؟ أما في الأحكام فلا، حلال وحرام ما في. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أما في الأحكام؟ باتفاق لا. وأيضا العبارة الصحيحة عند المحدثين، هل يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال الذي جاء عنه رواية الحديث، أما العمل به الذي يظهر ما رأينا من صرح به والله أعلم. فيذكرون أنه ماذا يشترط رواية الحديث الضعيف بشروط، هذا من يذكر هذه الشروط؟ يجوز الإنسان أن يروي الحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال بشروط ثلاثة أو أربعة أو خمسة. الشرط الأول أن يكون الضعف ينجبر، ثاني أن يكون له أصل يرجع إلى أصل أصول الدين والشريعة، ها مو هذه يندرج تحت أصل الأصول، وأن يكون المناء أن الضعف ينجبر، والثالث أن لا يعتقد عند العمل به بأنه صحيح. هذا كل هذه خذ لك أحاديث صحيحة، خذ لك من أحاديث صحيحة. على هذا الظاهر والله أعلم أن عبارة العلماء تختلف في النقل، الذي نقل ماذا عن العلماء يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أما العمل به الله ما سمعنا، ما رأينا من صرح هذا القول العمل بالحديث في فضائل الأعمال، هذه التصريح الله أعلم ما رأينا، الله أعلم ما رأينا. ترسل بالصرحة هذا السؤال كبير، صعب المصطلح هذا. أرجو الله خير، أرجو الله خير. طيب يا رب.